يا سلام الله ما البرق يلمع، يا سلام الله ما البرق يلمع من جنوب الشرق لقصى الشمال، من صميم القلب بإخلاص يصدع، من صميم القلب بإخلاص يصدع، يبلغ أهل العلم بعذاب مقال. ملتقانا اليوم بالنور شعشع، ملتقانا اليوم بالنور شعشع، في علوم الدين يطرح سؤال، وين أهل الخير للخير ترجع، وين أهل الخير للخير ترجع، للهدى يا من بغاها تعال، والهدى يشتي لها ذاني تسمع، والهدى يشتي لها ذاني تسمع، وتصد أهل الردى والضلال، ونعيم الخلد يشتيك تطلع، ونعيم الخلد يشتيك تطلع، في التقى والعلم شد الرحال، ولنا القرآن منهج ومنبع، ولنا القرآن منهج ومنبع، بهل سود الأرض قولوا الفعال، وبنهج المصطفى صرح أوسع، وبنهج المصطفى صرح أوسع، ولها الأطهار هم خير آل.